الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي من كتاب الأدب من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ذكرنا الحديث الذي فيه الحض على صلة الأرحام. واليوم معنا حديث كذلك في كتاب الأدب، ألا وهو حديث أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها، فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثته، فقال: من بلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. مرة ثانية في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها، فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثته، فقال: من بلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. نسأل الله تعالى العافية من النار. الرواية فيها من الفوائد والفرائد الآتي: المرأة السائلة معها ابنتان لها، ما الذي حملها على السؤال؟ الحاجة، ففي هذا جواز المسألة لصاحب الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حرم المسألة أحلها لذوي الحاجة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الترغيب: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع أو دم موجع. طيب، الغنى الذي تحرم معه المسألة ما نصابه؟ هل نصابه نصاب المال في الزكاة أم ما هو نصابه؟ نصاب الغنى الذي تحرم معه المسألة ألا يجد السائل ما يغديه أو ما يعشيه، فإن وجد ما يغديه أو يعشيه فهو غني تحرم عليه المسألة. إذن هذه المرأة كانت فقيرة جدا، حتى أنها لم تجد ما تأكله ولا ما تؤكله بناتها، ومن ثم قامت لتسأل. الأمر الثاني في الرواية، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. لعل هذا في أول الأمر، لأن الأمر بعد ذلك لما كانت الفتوحات زادت مؤنة أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، ومن ثم كان في أول الأمر القلة كانت هي السائدة في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لعلنا نعرف من حديث أمهات المؤمنين كان يأتي الهلال والهلال والهلال ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نار، لأن الأمر كان إيه؟ كان قليلا، كان الأمر قليلا في النفقة. ومن ثم وافق سؤال المرأة أمر القلة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة، الأمر قليل، ليس في البيت إلا تمرة واحدة، وأم المؤمنين في حاجة لها، ومع هذا تسألها فلا تبخل بها إنما تجود بها. وهذا كان حال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا ينفقون مع القلة ويتصدقون كذلك مع القلة، ما كانوا يبخلون في الفقر، لما كانوا يجدون بما يملكون. وهذا دليل سخاء ودليل جود. السخي هو الذي يعطي ما يجد، ما يجد، حتى يعني اشتهر عن أحدهم يقول: لو لم أجد ما أنفقه إلا نفسي لجدت بها، لجدت بها. وسيدة عائشة بالذات رضي الله عنها وارضاها كانت فقيهة، أصابت الفقه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كانت تجود بما تملك وما كانت تبقي شيئا لغد. وعلى هذا كان الصحابة، ومن بعد الصحابة ورث هذا الأمر التابعون، كانوا يقولون: نقدم لأنفسنا ونبقي الله لعيالنا. يعني الصديق رضي الله عنه وارضاه لما استحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على النفقة جاء بكل ماله، جاء بكل ماله، فلما سئل: ما تركت لأولادك بأي شيء؟ أجاب قال: تركت لهم الله ورسوله. لذلك كانوا ينفقون مع القلة، والنفقة مع القلة تسبق النفقة مع الكثرة. وأنتم تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم سبق 100,000 درهم. إنسان تصدق بدرهم والآخر تصدق 100,000، الدرهم سبق. قالوا: كيف؟ قال: رجل له درهمان والآخر له مال عريض، صاحب الدرهمين أخذ درهما فأنفقه، إذا قرب نصف ماله أم لا؟ لكن صاحب المال العريض أخذ من عرض المال 100,000، يبقى الدرهم سبق 100,000. فمن لم يكن عنده إلا تمرة واحدة ويجود بها سبق من يتبرع بمليار جنيه وعنده 2 مليار. لماذا؟ لأن الأول جاد بكل ما يملك، جاد بكل ما يملك، حتى أصبحت هذه عادة عند الصحابة، أصبحت عندهم عادة، لو لم يجد المرء إلا قوت يومه وجاءه سائل يجود بقوت يومه ويصوم، ويصوم. لو وصف له الطعام كعلاج وجاءه سائل يعطيه إياه، يعطيه إياه، ويقول: الشافي هو الله. عبد الله بن جعفر، وأنتم تعرفونه وتعرفون سيرته الحسن رضي الله عنه، كان لا يبقي شيئا، ويوما عوتب في سخائه المفرط قال: أخشى أن أقطع عادتي عن عباد ربي فيقطع ربي عادته عني. إيمان، إيمان. البعض في يده المال يقول: هات لله، يقول لك: ما فيش، منين؟ ما فيش شغل. ما في شغل، ومن ثم يبكي المال، يبكي المال فيأتيه لص فيأخذه. حتى أصبح عندنا مثل سائري بيقول لك مال الكنزي للنزهي. فما تقدم لنفسك، قدم لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. سيدنا عائشة جادت بالتمرة ما تملك غيرها. طيب بعد ذلك سيدنا عائشة قالت فأعطيتها امرأة وبنتاها، ما كان من المرأة إلا أن قسمتها شقين أو شقتها شقين، وأعطت كل بنت من ابنتيها شقا. الشق نصف بلح، يصنع في الجائع، يصنع في الجائع، يصنع صنعا كبيرا. كنا بالأمس في درس الأربعاء نتكلم في كتاب الطب من سنن الإمام أبي داود رحمة الله عليه، فذكرنا التطبيب بالتمر، العلاج بالتمر، فذكرنا فيه أن بحثا من الأبحاث الطبية العصرية قالوا فيه إن تمرة واحدة كافية أن تعطي قوة ونشاطا في الإنسان طوال يوم كامل، تعطيه نشاط كامل في يوم كامل، تمرة واحدة. طيب هذه أخذت نصف تمرة، اقتاتت، والثانية اقتاتت. حتى لما ذكرنا كنا في المغازي نتكلم، ذكرنا أن غزوة تجاه البحر أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان معهم طعام كثير، وكان يعني نقيب السرية أو قائد السرية يعني يوزع أو يعطي كل صحابي معه في الغزو يعطيه تمرة في اليوم، تمرة في اليوم. قال الراوي فكنا نمصها، أول ما يشعر بالجوع فيخرج التمرة يمصها، يظل يمص فيها ثم من بعدها يضعها في جيبه، فإذا ما أحس بالجوع مصها ورايح يجاهد ذاهب للجهاد. لذلك الطعام من قلة والجود من قلة والسخاء من قلة، يسبق الطعام في الكثرة والجود والسخاء في الكثرة. رحمة الأم بوليدها، شقت التمر شقين، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نحتقر من المعروف شيئا وإن قل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. قال وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. ثم قال في الحديث وإن أحد أو وإن امرؤ عيرك بما ليس هو فيك فلا تعيره بما هو فيه يكن ثوابه لك ووباله عليه. الشاهد في الرواية لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. لا تقل هذا حقير، عندك أنت حقير، لكنك لو جدت به وقع عند الله في مكان كبير وثقل الموازين يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا قبلها الله تعالى بيمينه فنماها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. المهر الصغير عندما تلده أمه يعني كده بيبقى يعني ارتفاعه كما مش غزيت، عندكم خيل أعلى من الجد شوي، لا بيبقى أعلى من الجد شوي كده يعني 60 سنتي، يربيه صاحبه يتعهد بالرباية فيصبح حصانا. الجمل الصغير يسموه ايه؟ فصيل، مش كده؟ فصيل لما يبقى بيرضع كده وتفطمه بيبقى كده العيال يسحبوه ويركبوه، لكن لما يتعاهده صاحبه بيبقى جمل. الوقوع من فوق يهلك. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثال بأن الله تعالى جلت قدرته يقبل الصدقة من المتصدق بها من كسب طيب فيربيها لصاحبها كما يربي أحدنا فلوه أو فصيله. لذلك تصدقت بالتمرة فشقتها المرأة شقين، أعطت كل بنت شقا، الشق فيه النجاة، فيه النجاة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. إذن القليل من المعروف ينجي. وفي الرواية شفقة المرأة على بناتها، رحمة المرأة ورفقها وشفقتها بالبنات وعطفها على البنات، والبنات بالذات لأن البنات مكسورات ضعيفات، البنت منكسرة ضعيفة، والاهتمام بالبنت يجبر كسرها ويؤانسها في الحياة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رتب الثواب العظيم على الاهتمام بالبنات. الذكور لم يرتب الثواب هذا على الرعاية للذكور، لأن الذكر عموما عنده القوة والجلد إلى آخره، أما البنت ضعيفة، وإن كبر سنها ضعيفة، وإن أصبحت أما ضعيفة، وهكذا هي ضعيفة. ومن ثم عندما تصبح زوجة تصبح أسيرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والأسير قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. لذلك في الرواية من بلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يبقى البنت هبة الله لأبيها، ومع كونها هبة هي اختبار وامتحان لأبيه. لماذا اختبار وامتحان؟ لأن الجاهليون أو لأن الجاهليين اسم لأن الجاهليين كانوا يئدون البنات وكانوا يتبرمون من البنت، فجاءت الشريعة السمحة ترغب في رعاية البنات وفي القيام على أمر البنات بما يصلحهن، ورتبت على هذا النجاة من عذاب الله. يبقى في هذا فضل لمن يرعى البنات. واحد يقول لي يا عم الشيخ أنا عندي 4 بنات، أقول له قم على بناتك بخير يكن لك سترا من النار، يشفعن لك يوم القيامة فتسبق إلى جنات الله تعالى. والقيام على أمر البنت في التربية سواء في الطفولة أو في كل مراحل عمرها، في الطفولة الطعام والكسوة، في مرحلة العقل كده والإدراك هذا حلال هذا حرام، تعودها اللبس المحتشم، تعودها المشية اللائقة، تعودها طيب الخصال وحسن الأخلاق، ثم عندما تبلغ مبلغ الزواج تتركها وتصبح لها مستشارا، لا تفرض عليها ولا تجبرها ولا تكرهها، إنما إذا بلغت سن الزواج بعدما كنت لها أبا مربيا موجها، لكن عند ذلك تصبح لها مستشارا، تعرض عليها ولا تفرض من ترغبه ما دام الأخلاق فيه طبع وحسن المعاملة فيه أصل، هي وما ترغب تتركها حتى تحيا حياتها. لكن هذا ولا زيادة، هذا ولا كلام، هذا فعل الجاهليين، هذا فعل الجاهليين، ومن يفعل هذا يحرم شفاعة ابنته في القيامة. لذلك هناك اليوم في الساحة العامة كل 3 حالات زواج حال الطلاق، ساء الحال. من ماذا؟ من إكراه البنات، من إكراه البنات. ولم تزل في بيوت المسلمين نسبة كبيرة جدا من العنوسة، 9 مليون امرأة أصابها العنوسة، قطار الزواج مر بسبب ظلم الآباء والأمهات في البيوت، يريد زوجا لابنته على هواه، على هواه. ممكن تبقى طبيبة، ممكن تبقى صيدلانية، ممكن تبقى مهندسة، ممكن تبقى ممكن إلى آخره. هو يريد زوج حسب مواصفات معينة اتفق عليها هو وزوجته، والبنت لا دخل لها. ومن ثم شكوى البنات ليل نهار ليل نهار، يعني يجأرن إلى الله تبارك وتعالى بأن يفرج عنهن كربهن. لذلك يا جماعة، من كان له بنتان فأكثر فأحسن صحبتهن، فعلمهن وأدبهن وقام عليهن حتى زوجهن، إلا كن له حجابا من النار، حجاب من النار البنت. طيب تعالى كده، سيدة عائشة بتقول فحدثته، قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فحدثته. بأي شيء حدثته؟ حدثته بعملها مع السائلة. يعني جاءت رسول الله، أتتني سائلة فسألتني فأعطيتها ما عندي. في هذا يجوز التحدث بما يفعله الإنسان، لكن لا على سبيل الفخر ولا على سبيل المنة، إنما تحدث بما فعلت على سبيل التحدث بنعم الله عليك. يعني لو إنسان عمل معروف مع واحد وهو في معرض الكلام قال فعلت مع فلان كذا، وما كان يهدف إلا أن يذكر منة الله ونعمته عليه، هذا جائز. لكن لو ذكرها على سبيل الافتخار أحبط ثوابه، ولو ذكرها على سبيل المنة ضاعت الحسنات. والله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالتحدث بما يفعله الإنسان على سبيل التحدث بنعم الله وعلى سبيل تعريف الناس أن الله أكرمه بفعل كذا، هذا جائز. أما ذكره على سبيل الخيلاء والعجب والمن هذا لا يجوز. يبقى هذا ما في الرواية إخوة الكرام. طيب الرواية الثانية، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا. وهي تقدر ألا تطرحه؟ فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الرحمة بالصغار. المرأة في الحديث الماضي رحمت ابنتيها الصغيرتين، وفي هذه الرواية امرأة في السبي. أي سبي هذا؟ هذه الواقعة أو هذه الحادثة أو هذه الرواية كانت إثر فتح مكة. بعدما فتحت مكة وأصبحت دار إسلام، خرج النبي عليه الصلاة والسلام لتأديب هوازن وثقيف لغزوة حنين، ومعلوم أمر الصحابة في حنين، ومعلوم أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما ثبت في مكانه وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلما ثبت جاءه الفارون بعدما فروا ورجعوا، وكان النصر للمسلمين. فلما انتصروا ساقوا نساء هوازن استقوم أمامه مشركوا العرب، فأصبحت النساء سبايا. فلما جاء السبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من السبي امرأة توصيفها، شوف توصيفها، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها. تحلب ثديها معناها أن المرأة كانت والدة لها صغير، ولعلها بعد الغزو تاه عنها صغيرها، ولعله فرق بينها وبين صغيرها، صدرها احتبس فيه اللبن، سيضرها بقاء اللبن في صدرها. أي شيء تصنع؟ تفرغ على الأرض ما أفرغته على الأرض. كانت امرأة عاقلة، إنما نظرت في الصغار الموجودين في السبي، كانت إذا ولد صغيرا ألزقته ببطنها ثم كانت تحلب له فيرضع. التصوير، امرأة يعني امرأة مشركة، امرأة مشركة، لكن الرحمة جعلها الله تعالى في قلوب كل الناس. هناك رحمة الله تعالى فطر الناس عليها، والحديث الذي سيالي هذا الحديث إن الله جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأرسل في الأرض جزءا واحدا فمنه يتراحم الخلق. الخلق آدميون وغير آدميين، عقلاء وغير العقلاء، ناطق وغير ناطق. ومن ثم في الرواية حتى إنك لا ترى الفرس ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. الفرس عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. صغير بيجري وراه يعلمه، وهو بيعلمه تبقى عينه منه كده حتى لا يقع حافر على صغيره فيدميه. هذه الرحمة من أودعها في قلب هذا الحيوان؟ الله تعالى. لما تبقى ماشي على البحر كده أو على الخليج أو على الترعة أو على الجناية وترى البطة وماشية وحواليها فراخ الصغار، بتبقى ماشية وهم حواليها بتعلمهم العوم أو بتعلمهم إيه يعني كما تعلمهم، تبقى ماشية بس ما كل شوية تعمل كده تبص كده، رحمة. الهرة لو ولدت عندك في الدار وانت جرفت كما يفعل بعض الناس وشلت الصغار من البيت ورميتهم بره وجاءت الام بتعمل ايه؟ يعني بتزعجك من الصياح. الصياح لماذا؟ لانها ام صغارها. هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب هذه الدواب جميعها. لذلك امرأة في السب مشركة لما ضاع منها صغيرها تضررت بحبس اللبن في صدرها، فصارت تبحث في السبي عن صغار، فكانت إذا ولدت صغيرا ألزقته بطنها وأفرغت اللبن في إيه؟ في فمه. طب تعالى معايا، الصحابة رأوا هذا ولا ما رأوش؟ شايفين المنظر ده منهم؟ والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام من رأفته ومن رحمته نهى أن يفرق بين الوالدة وولدها. لما تبقى في السبي وعندك سبايا والمرأة وولدها، مش واحد يقول أنا أخذ ابنها وتاني يقول أنا أخذها هي، لا، يبقى الصغير مع أمه. الرحمة. طيب الرضاع معاين بالعين، ده الخبر ده سيدنا عمر بيوصفه، يعني معناها نظر للمرأة وهي ترضع، وفي هذا جواز النظر للسبايا قبل التقسيم، لأنه مال عام، بعد التقسيم يصبح للمرء ماله. كذلك في الرواية بعد شفقة الأم على ولدها وإن كانت كافرة، شوفوا وإن كانت كافرة فالشفقة في القلب، بعد ذلك فيها في الحكم الشرعي ارتكاب أخف الضررين. طب ما هو الضرر هنا؟ نعم، إرضاع الغير مش ضرر؟ الضرر هو الوقت لما أرضعت السبي، هو ماشي تلقط كده ترضع ده وترضع ده وترضع ده، مش ممكن لما السبي يكبر يبقى فيهم بنات وولاد يحدث بهم تزاوج ام لا؟ يحدث تزاوج. طيب ما خفتش دي ليه؟ نعم؟ هو رضاع المشرك مش معتبر ولا ايه؟ هو ثويبة لما رضعت النبي كانت مسلمة ولا كانت مشركة؟ ها؟ كانت مشركة. الرضاع ما لهش علاقة بالديانة. هم الأربعة الخمس رضعات. تمام. ومين قال لك ان هي ما رضعتش خمس مرات؟ مع زيد؟ هو انا عندي الان بارران. مع زيد؟ بار متوهم وبار يقيني. بار متوهم، متوهم من الناس دي تعيش. تمام؟ وتكبر ويبقى في تزاوج، ده متوهم ولا يقيني؟ طيب لكن البار اللي في الصدر ده ايه؟ يقيني. فدائما باستمرار قدم اليقين على الظن وعلى الشك. تفاكر لما تكلمنا في الإجهاض وقلنا ان واحد الدكتور قال لك الواد ده لو ما نزلش امه هتموت. طيب حياة الجنين مستقرة؟ مستقرة. يقينية؟ يقينية. موت الام يقيني ولا موهوم؟ موهوم. انا بقت لا افرط في اليقين لوهم، لا افرط في اليقين لوهم. دائما باستمرار عندنا قاعدة اصولية، الاصل بقاء ما كان على ما كان. دي قاعدة اصولية، الاصل بقاء ما كان على ما كان. يعني لا تترك اليقين الا بيقين، لكن لا يترك اليقين بالشك. لو انك في الصلاة خطر على خاطرك انك احدثت، الشيطان امسك بفتلة او بشعرة وحركها كده، فالانسان منا شك في نفسه انه احدث. طيب يخرج من الصلاة؟ لا يخرج. طيب كيف يخرج من الصلاة؟ اذا سمع صوتا او شم ريحة. طيب السماع والشم ده يقين ولا شك؟ يقين. ومع هذا حكم بالغالب، يعني قد يتلقى الانسان من الحدث بدون سماع ولا شم. تمام؟ لكن هو حكم بالغالب. يبقى إذن اليقين لا يترك بالشك ولا بالوهم. الضرر المتحقق بقاء اللبن في الصدر، ده يقيني ولا موهوم؟ يقين. طيب الضرر الموهوم اللي هو ايه؟ ان هم يكبروا في تزاوج، ده هذا على لو انهم رضعوا خمسة، لكن كما قلتم يعني مرة وايه والامر تم. يبقى إذن فيها مراعاة المصالح والمفاسد، مراعاة المفاسد والمصالح. في المفاسد قدم الأخف، في المصالح قدم الايه؟ الأعلى. وفي كل من الحالتين لا تدفع اليقين إلا بمثله، لكن لا تدفع اليقين بظن أو بوهم. طيب كذلك في الرواية، في الرواية من الفوائد ضرب المثال، جواز ضرب المثال للإفهام. أنا بتكلم مع أناس أقول ليهم كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى لازم أنا أضرب مثال كوسيلة إيضاحية. لما تبقى مدرس في الفصل والصغير ما يفهمش التفاح، ما يعرفش التفاح، يمكن الجيل الحالي عارف التفاح، لكن جيلنا احنا لغاية ثانوي ما يعرفش التفاح. تقول له تفاح يعني ايه تفاح؟ ما يعرفش، ما كانش يعرف غير الجوافة، لأن الجوافة هي المنزرعة في بلادنا، التفاح كان بيجي من بره. طيب تقول له التفاح ما يفهمش. طب شكلها ايه؟ طعمها ايه؟ يقوم يجي يقول لك اعمل له لوحة وحط له فيها صورة التفاح، وتبقى نشاط في الفصل ياخد عليها أعمال سنة، يقوم كده يبقى دي ايه؟ تفاحة، شكلها كذا، طعموها كذا. طيب يبقى دي صورة إيضاحية، وهذه صورة إيضاحية الله ذكرها في سورة البقرة لما قص على الملائكة قصة المخلوق العجيب آدم عليه السلام، قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضه، شفت. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يبقى أتى لآدم قال هذه شجرة وهذه جنة وهذه نار وهذه طيارة وهذه سفينة، علمه أسماء كل شيء. ومن ثم في هذا رد على من يزعم أن آدم عليه السلام كان بدائيا. لا، ما كانش بدائي، ده كان إنسان عنده ثقافة ما يستجده الناس ويستحدثونه من أمر الثقافات كان الله قد علمه لآدم عليه السلام. يعني الفراعنة في مصر من كام ألف سنة للآن بنفك في الرموز، ولا فكناها؟ للآن بنفك في الرموز، وللآن ماشيين على الهندسة بتاعت فيثاغورس، ما مصري فيثاغورس ده معايا ازاي، وعلى علم بطليموس وارسطوطاليس وافلاطون وارسطو، ما كلهم مصريين، كل هؤلاء مصريون، هو تفكرهم جاي من بره، كل هؤلاء مصريون. تمام. طيب، يبقى معناها آدم علمه الأسماء كلها، الله علمه الأسماء كلها، يعلمه بوسيلة إيضاحية. ولما عرضهم على الملائكة قال له تعالى إن إيه ده؟ قال له مش عارف. إيه ده؟ قال له العلم عندك. قال إن إيه؟ أنت تعلم أنا لا أعلم. تمام. لا علم لنا إلا ما علمتنا. يبقى إذن الوسيلة الإيضاحية لها دلالتها في تقريب الفهم، في تقريب الفهم. أن النبي عليه السلام كان يستخدم الخطوط، كان يخطط للصحابة للإفهام، لما يكلمهم عن يوم الآخر يكلمهم عن أمل الإنسان وعن عمر الإنسان، يقوم يعني خط خطا ثم خط عن إيه، عن يميني خطا وعن فوق وتحت خط خط مربعا ثم خط خارج الخط المربع خط، ثم أشار إلى الخط الوسط قال هذا الخط ابن آدم، وبجنبيه خطوط متقطعة قال وهذه البلايا والمصائب، والخط المربع المقفول قال وهذا أجله، والخط اللي خارج قال وهذا أمله. إذا أراد أن يصل إلى أمله تخطفته المنايا فأسلمته إلى الموت، وعلم الصحابة الكلام ده من خلال التخطيط. يبقى عرفهم فهمهم، وكان إذا أراد أن يؤدبهم على شيء يخص لهم قصة من الأمم الماضية، يبقى استخدم القصص في التربية واستخدم الأساليب الإضاحية في التربية. كذلك هنا لما قال لهم إن ربنا أرحم بالعباد قال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، اللي عمالة ترضع في الناس دي من قبل الرحمة، انتوا تظنوا كده ان واحدة مثل هذه ممكن ترمي ابنها في النار؟ قالوا لا. قالوا ممكن يعني وهي تقدر ترميه مع زي، لكن مش لا، لكن لا ترضى. لماذا؟ للرحمة اللي في فطرتها. ثم قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. من هم عباد الله؟ اللي هم على التوحيد، يعني المسلمون. يعني الله أرحم بعبده الذي مات موحدا، لكن ما هو كل الخلائق عبيد لله، مش الكافر عبد لله، عبد قهري. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أبو لهب عبد لله، العاص بن وائل السهمي عبد لله، أبو عامر الفاسق عبد لله. ما أبو عامر ده كان معاه أجندة، كان معاه أجندة، وبرضه بيجي له مدد من بره زي أصحاب الأجندة في هذه الأيام. يعني مش فاكر أنت تضحك ليه؟ أقول لك أهو، سنة كام لغزوة تبوك؟ تبوك سنة كام؟ 9 عشان كده. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى تبوك للغزو، أتاه قالوا له تعالى يا رسول الله عندنا مسجد بنبنيه. أنت عارف المسجد كان معونه من مين؟ كان معونه من بر، كان معونه من قيصر، قيصر الروم. كان أبو عامر الفاسق كان اسمه أبو عامر الراهب، كان قد تنصر وكان قد أتى الروم وقال له تعال خد فلوس وابني عندك مسجد صد المسلمين أصحاب محمد عن مسجدهم وخليهم يحولوا على مسجدك. معونة من بره وبنى مسجد. ده مثل الأجندة اللي إيه اللي إحنا بنشوفها كل يوم في الفضائيات. مع زي بيطلع لا يقبل من أحد ويعيب كل الناس. بل ونجس أباه وأمه وزرية نجس كل الناس. الولد يطلع كده يقول لك إيه يطلع مع في برنامج اسمه شودة بتاع راقصة كانت راقصة تمام اسمها إيه أنت أحفظ كانت راقصة هي يعني ما هي من الشرف في شيء افهم معاي تقوم طبعا الولد يقول لك إيه يقول لك اللي مش حجابنا بكرة على التحرير هيبقى نجس أمه ما طلعتش وأبوه ما طلعش يبقى نجس أبوه ونجس أمه نجس كل الناس يبقى يا جماعة لذلك أجندة فضائيات كثيرة أنشئت مع زي بأجندة خارجية وكلها لا تتكلم إلا فيما يسوء ويسخن ناس بتسخن وناس بتاكل فأبو عامر الفاسق عبد لله لكن عبد قهري لذلك الرحمة لله أرحم بعباده يعني الذين ماتوا على توحيده ماتوا على عبادته ماتوا على طاعته لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن إخوتي الكرام هذا في الرواية وكذلك في الرواية أنه لا ينبغي لمن يشرف بكونه عبدا لله أن يتعلق بغير الله. شوف أنا وأنت والناس نشرف بكوننا عبيد لله ينبغي لعبد الله ألا يتعلق إلا بالله فمن تعلق بغير الله خاب سعيه لذلك إذا كنا نخاف من المستقبل فالمستقبل بالنسبة لنا غيب بالنسبة لنا غيب والله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء ولا يشغله شيء عن شيء وكل شيء لدى الله مكشوف فإن كنا نريد حسن المستقبل فلنتعلق بالله لا نتعلق لا بفارس ولا بالروم إنما التعلق بالله فارس والروم ما يحدث لبلاد المسلمين في العصر الحالي وما سبق بيسموه ربيع الربيع العربي فارس والروم في القديم والحديث سواء عدو للدين أعداء للإسلام شوف الروم في الأول كان بيدفع فلوس للمنافقين والفرس كان بيؤلب المسلمين على النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري في غزوة تبوك من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه هو بيحدث الناس عما كان منه من أمر تخلفي عن الغزوة نقول لهم يعني أنه هو لما خلاص استقر الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم جاله وذهب واعتذر إليه أنه صلى الله عليه وسلم صدقه والمسلمون قطعوه بأمر السماء قال فأتاني نبطي من أنباط فارس لا من أنباط الروم لأن كان حكم الشام كان غساسنة مش كده غساسنة قال فأتاني نبطي يبيع الطعام فجعل يسأل الناس من منكم يعلم بيت كعب ابن مالك فدلوه عليه فأتاني بحريرة الخطاب مش ورق بردي ده خطاب مكتوب على قطعة حرير يعني هديتين في ايه في حاجة الرسالة هدية والمكتوب فيها هدية قال كتب فيها ملك الغساسنة يقول فيها علمنا ان صاحبك قلاك فالحق بنا نكرمك ايه رأيك اللي هم بتوع طورة حاليا اللي هم بيصرفوا على التحرير بيصرفوا على الناس اللي بتزجل طوب بيصرفوا على الناس اللي بتدمر بيصرفوا على الناس اللي بتحرق في ناس شباب أبرياء شرفاء رايحين بينادوا بمطالبهم. لكن هناك آخرون سبائيون، سبائيون من لمن ترى بأجندة، بأجندة بيصرفوا، بيصرفوا حتى يدمروا. ساءهم ما حدث في تونس التي عاشت على العلمانية سنوات طوال، ساءهم ما حدث من تمكن الإسلاميين فيه. خافوا على مصر أن يحكمها الإسلام من جديد فلا يبقى لهم مكان، ومن ثم بيوعدوا للشباب يعني التصميم بكل السبل، اغزوا الوزارة، احرق اللي فيها. ليه اهلي في الوزارة؟ الوزارة ما فيها شيء يدين الشرفاء، لما ما فيها إلا إدانات مين؟ هؤلاء. وطبعا لما يحرق الوزارة بعدها الجواز في جيبته، حيسافر على برا ويحارب مصر من برا، ويحارب مصر من برا، يعمل وداك على حبه، داك عارف انه خرب خرب مكان هنا، لكن حيقول له مرحب بيك تعالى اعمل لجوء سياسي. ملك القشاشين ارسل الى كعب طلب منه هذا المطلب، قال يا كعب علمنا ان صاحبك قلاك يعني هجرك، الحق بنا نكرمك، تعال اعمل عملية لجوء سياسي، حنخليك وزير، حنخليك وزير، ولما الامر ستبني رجعك تاني حداهم امير. قال كعب فازددت غيظا على غيظي لان كافرا طمع فيا. قال فاسجرتها التنور، حرقها في التنور،